بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، حمل الحزب الاشتراكي الجديد الروماني في صفحة الإنترنت فكرة جوتة يا ماتاسي من الشهر الحالي مقالة تثني على مآثر رئيس لادين كيم إيل سونغ في تحرير كوريا. ذكرت المقالة أن رئيس لادين كيم إيل سونغ انخرط في طريق النضال الثوري لاستعادة البلاد في العقد الأول من عمره الصغير، وحقق القضية التاريخية لتحرير كوريا على أساس فكرة جوتة فكرة سونغون، وأكدت أن معاصره الخالدة ستبقى في صفحات تاريخ نضال التحرير القومي العالمي المعادي للإمبريالية إلى الأبد.